الفرق بين النبي والرسول، أصح ما ذكروه من الفروق أن الرسول هو الذي أرسله الله برسالة مستقلة كموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وتسليماته عليهم، والنبي من أرسله الله ليدعو في شريعة النبي الذي سبقه، مثل داود وسليمان وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل الذين يدعون إلى الله ويوحي الله تعالى إليهم ويدعون في رسالة موسى. إذن الرسول له رسالة مستقلة، والنبي يبعثه الله فيدعو برسالة الرسول الذي قبله. هذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما.